السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهدي، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده معانا بإذن الله تعالى هنبدأ في صلاة المسافر والمعتمر. طبعا هنا في مقدمة بيقول طبعا الصلاة تعتبر من أهم الشرائع اللي شرعت للناس. سبحان الله، طبعا أول ما يسأل العبد يوم القيامة بيسأل عن الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل. وهي طبعا تاني ركن من أركان الإسلام، بل هي عمود الدين. عشان كده سبحان الله أمر الله عز وجل بأدائها في حالة الصحة وفي حالة الموت والصغر والحضر. إلا إن طبعا يعني في تخفيف في السفر، في تخفيف أو رخصة في المرض وهكذا، لكن الصلاة، لأن يعني الصلاة كانت مؤمنة كتير موجودة، لابد أن يصلي المسلم حتى لو كان مريض. عشان كده نبتدي النهارده ندرس ازاي بيصلي المريض والمسافر، لأن طبعا دول في عندهم عذر، طبعا في رخصة أرخصها الله عز وجل للمريض والمسافر. طبعا عندنا أول حديث، والحديث ده رويته يكون من عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها متر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. طيب هنا يتضح لنا من الحديث ديت إن الصلاة أول ما فرضت، وإحنا عارفين إن الصلاة فرضها الله عز وجل على أمة محمد في ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من مكة إلى بيت المقدس، وبعدين عرج به إلى السماء. في المعراج الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالصلاة، وأقرت الصلاة. طبعا ده كان قبل الهجرة بثلاث سنين. بس سبحان الله حديث أمنا عائشة هنا بيقول لك أول ما فرضت الصلاة كانت إيه؟ ركعتين ركعتين ركعتين، بحيث إن كان صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء أربع ركعتين. كل ما كانش في صلاة رباعية، ده في أول ما فرضت الصلاة. استمر الحال كده ثلاث سنين. طب أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعة. الصلاة بالنسبة للمقيم الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، العشاء أربع ركعات، وأقرت صلاة السفر على الأول، وصلاة المسافر زي ما هي زي ما هي، يعني يعني اتنين اتنين اتنين بالنسبة للرباعي. طبعا إلا المغرب، المغرب هي قبل زي ما هي، لأن طبعا يعني هي زي ما بنقول وتر إيه النهار. والصبح برضو فضلت ركعتين، ودي سبحان الله يعني بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ان هي كانت ايه القراءه بتطول فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه انه بيطول في صلاه الصبح، كانت بتبقى بقراءه طويله. واخدين بالك يا بنات؟ حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. سبحان الله، هنا الله عز وجل إذا امتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم برخصة، الله عز وجل يحب مننا إن إحنا نأتي بالرخص دي. دي منا من عند الله عز وجل، وفضل منه عز وجل. فالله عز وجل بيحب إن لما يرخص دينا في حاجة إن إحنا نأتي بهذه الرخص، بالضبط زي ما إيه يكره إن إحنا نأتي بمعصية. طبعا العزائم في خدمة عظيمة قبل كده في الأصول، يحب أن تقطع عزائمه. طبعا هي العزيمة مثلا إن أنت بتصلي وأنت واقفة، ده الأساس بتاعك. بعض الأحيان يحب إن أنت تأتي بالإيه بالحاجات اللي هي افترضها عليكي بكل قوة بدون كسر، إلا إذا كنت إيه بقى في مرض مثلا، في سفر، كان منكم مريضا او على سفر، فعدة من ايام اخر. فسبحان الله، رغم انها قبل ومن ان الله عز وجل يحب ان احنا ايه ناخذ بها ونفعلها. طيب نبتدي بقى نتكلم عن ايه الصلاة المسافر أو المرض. وطبعا احنا نبدأ بالمسافر وبعد كده ناخد المرض. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج نسيها ثلاثة أيام أو فرسخ صلى ركعتين. طبعا هنا نسيها ثلاثة أيام أو فرسخ، طبعا هي شك الراوي، هل هي ثلاث أميال ولا ثلاث فراسس؟ هنا في شك في الراوي. طيب طبعا عندنا في الكفاية إجماع من العلماء على إن كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، ده إجماع. كل ما تعرف عليه الناس إن ده سفر أو يطلق عليه سفر فهو سفر، وبياخد أحكام بإيه المسافر. لأن طبعا في بعض العلماء يعني فرق ما بين السفر الطويل والسفر القصير. طبعا من هنا سبحان الله النبي ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن هو قصر الصلاة في عرفة وحينة وصلى خلف أهل مكة، ودول يعني ما بين مكة وبين منى وعرفة يعني مسافة قليلة جدا. يبقى إذا كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، وده عليه إجماع العلماء كله، سواء بقى كان طويل كان قصير، المهم يطلق عليه سفر. كذلك هنا بيقول وأيضا فليس الكتاب والسنة يعني القرآن أو السنة بخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر ولا بتيمم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المسافة القصر بحد، لا بزمان ولا بمكان. إذا كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، حتى لو كان مسافة يعني ما بينك وبينها مسافة قريبة. يمكن احنا هنا عندنا في مصر مثلا ما بين شبرا الخيمة وما بين بنها مسافة قليلة جدا، ولكن بيقولوا إيه في شبرا الخيمة؟ إحنا مسافرين بنها. يبقى ده الصفر، رغم إن هي مسافة قليلة جدا سبحان الله، لكن ما دام بيطلق عليها سفر أنا مسافر، يبقى إذا هي إيه؟ سفر. سواء بقى إيه، مسافة قليلة، مسافة كثيرة، كل ما يطلق ده عليه إجماع من العلماء، كل ما يطلق عليه سفر فهو إيه؟ سفر، وهياخد أحكام متعلقة بالسفر، من قصر الصلاة، من الصلاة على الراحلة زي ما أخذنا في الترم اللي فات، من مسح الخفين، كل ده ياخد أحكام إيه؟ السفر في كل ما يطلق عليه سفر. إيه بقى العلماء اللي قسموا السفر إلى قصير أو طويل، وخص بعض الأحكام بده وبعض الأحكام بده؟ طبعا ده معلوش بقولك. طيب هنا بيقول لك إن راية الفراسخ هي الأصح من الأنوار. ليه؟ سبحان الله، يعني الفراسخ دي ذكرت في أكثر من رواية، إذا أنا هرجح رواية الإيه؟ الفراسخ. إذا خرق مسيرة ثلاثة فراسخ. طيب إيه الفرسخ ده أو بيتحسب إزاي؟ بيقول لك هنا البريض أربع فراسخ، البريض أربع فراسخ، والفرسخ بيساوي ثلاث أميال. خد بالك عشان نبتدي نحسب مسافة الفرسخ بإيه بالظبط. البرايد كان بيه يعني نقاس بيه بيقيس بيه العام النبي صلى الله عليه وسلم، البرايد بيساوي أربع فراسخ، طيب والفرسخ بيساوي ثلاث أميال، والميل يساوي واحد وثمانية وثمانية وأربعين كيلو متر. الميل يساوي واحد وثمانية وثمانية وأربعين كيلو متر. يبقى الفرصة هيساوي ايه؟ واحد وثمانية وثمانية وأربعين في ثلاثة هيساوي خمسة وخمسمية أربعة وأربعين كيلو متر. طيب الثلاث فراسخ يبقى هناخد خمسمية و أو خمسة وخمسمية أربعة وأربعين في ثلاثة، يبقى خمسة وأربعة وخمسمية أربعة وأربعين في ثلاثة هيساوي سبعتاشر وستمية اتنين وتلاتين كيلو متر، يعني تقريبا تمنتاشر كيلو متر تقريبا، لما نقرب الستة للسبعتاشر يبقى هتبقى ايه؟ تمنتاشر كيلو متر. ده ايه؟ التلات فراسخ. البرايد قلنا قبل كده ان هو بيساوي اربع فراسخ، يبقى إذا خمسة وين خمسمية أربعة وأربعين في أربعة هيساوي اتنين وعشرين كيلو متر. خد بالك إن هنا في الرواية بتاعتنا ثلاثة فراسخ، وبرضو يعني المسافة ما بين مكة وعرفة بريد، وده ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيه ايه؟ برضه قصر الصلاه في مكه في عرفه، كان في مكه بعدين ذهب لعرفه، فالنبي قصر الصلاه وقصر معاه كمان الصلاه اهل مكه. يبقى اذا المسافه ما بين مكه وعرفه برد أربع فراسخ، إذا يبقى المسافة اللي بنقصر بعدها في الصلاة 22 كيلو من 18 كيلو ل 22 كيلو. طيب هنا مثلا انا بتكلم عن هنا مصر، عارفين حدود القاهرة عند الكارتة، دي تعتبر حدود المدينة من الكارتة. بعد الكارتة من يعني الكارتة من 18 ل 22 كيلو بنبتدي ده بيتحسب بالصفر، خدين بالكم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسير مسيرة ثلاثة فراسخ أو برايد كان بيقول إيه؟ يقصر الصلاة. يبقى إذا بعد الكارتة ب 22 من 18 ل 22 كيلو بنبتدي نقصر وناخد أحكام المسافر. هتقصري الصلاة وفي طريق الصلاة هتعملي وفي طريق السفر أسفة هتبتدي إن أنت إيه؟ تقصري الصلاة وتجمعي. بعد إيه؟ 18 كيلو. ليه هتاخدي مسح على الخف برضه يبقى ايه؟ ثلاثة أيام وليالي. ماشي كده يا بنات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب المسافر إن صلى إماما أو منفردا يقصر الصلاة. المسافر لو صلى إمام أو منفرد يقصر الصلاة. طب إن صلى مأمون خلف مقيم هنا يعمل إيه؟ هيتم الصلاة لأن هو مأمون خلف إمام والإمام ده مقيم وهو مسافر. المأموم مسافر والإمام مقيم، هنا إيه اللي هيحصل؟ يتم الصلاة. ليه؟ عندنا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال يتم، تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة أبي القاسم. طيب هنا تلك سنة أبي القاسم اللي خدناها في مراتب وصول السنة إلينا العام الماضي، وقلنا إن دي المرتبة الرابعة، يعني نقول تلك سنة أبي القاسم أو ده من السنة، ده المرتبة الرابعة في وصول الخبر عن الصحابة رضي الله عنهم، وده طبعا بياخد حكم المرفوع، وطبعا يمكن كمان درستوها في المصطلح. يبقى إذن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صلى الله عليه وسلم في إني المسافر لو صلى مأموم خلف إمام مقيم هيتم الصلاة. عندنا بعد كده أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. ركزي معي، خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، وده متفق عليه والله البخاري. طيب وعن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، عندنا رواية ثانية 17 وأخرى 15، وله عن عمران بن قصي رضي الله عنهما 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات. طب هنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مدينة لمكة، وقعد صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ركعتين ركعتين لحد ما رجع المدينة. هنا 19 يوما، واللي قال 17 يوما، واللي قال 15، واللي قال 20، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم مسافر ويقصر الصلاة. طيب، في خلاف ما بين العلماء، وهي المدة اللي يجوز المسافر فيها إن هو يقصر من الصلاة. فلذلك إحنا عندنا بينقسم السفر المسافر إلى مسافر هيقيم ومسافر متردد. فأكثر أهل العلم والجمهور على إن إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يأخذ حكم المسافر ويلزمه الإتمام، وده اللي ذهب إليه الجمهور. لو أنا هسافر وناوية إقامة، يعني من قبل ما أسافر كده عارفة إن أنا هسافر وهقيم في البلد اللي أنا هسافر فيها أكثر من 4 أيام، يبقى هنا من الأول كده يلزمني الإتمام، أول ما أوصل البلد اللي أنا هقيم فيها أكثر من 4 أيام يلزم هنا إن أنا أتم الصيام الصلاة. وده اللي ذهب إليه الجمهور. طب لو أنا هسافر وهقيم أقل من 4 أيام، هنا يجوز لي إن أنا أقصر الصلاة. ليه؟ بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها في مين؟ في مكة. الأحد والاثنين والثلاث والأربع، أقام كده كام يوم؟ 4، كان يقصر فيهم الصلاة. وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام بمكة 4 أيام يقصر من الصلاة. ده حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام وقصر الصلاة. عشان كده هنا الجمهور قال لو أنت مسافرة وعارفة إن أنت هتقعدي 4 أيام أو أقل، يجوز لك إن أنت تقصري من الصلاة. طب أنا مسافرة وعارفة إن أنا هقعد أكثر من 4 أيام، يبقى من الأول كده مفيش قصر للصلاة. طيب، هنا بالنسبة للي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار بتاعته، خذ بالك إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ده سفر متردد. يعني ايه متردد؟ يعني انا مسافره ومش عارفه هقعد كام يوم. خلي بالك هنا كلها كانوا غزوات، يعني تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر عشان ايه؟ غزوه. وكذلك في مكه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو سافر من مكه من المدينه لمكه وقصر الصلاه لحد ما رجع المدينه، دي في فتح مكه، هو رايح النبي صلى الله عليه وسلم عشان غزوه، هو عمال يتنقل من مكان لمكان ومسافر. ده يعتبر ايه؟ طريق سفر. طول ما انت في طريق السفر بتقصري الصلاه. طيب ابتدى يعسكر بالجيش ومش عارف المعركه هتنتهي امتى، يبقى مفيش وقت انا محدداه للسفر أو البقاء في المكان اللي أنا رايحه، ده اسمه سفر متردد. زي مكان زي مثلا أنت هنا دي ممكن تحرص في السفر للصين مثلا، مثلا بتسافر الصين وتجيب تجارة، تجيب أشياء وتبيعها أو كده، بيسافر طبعا ده سفر طويل، طول السفر هنا بيقصر الصلاة، بس هو مسافر المدينة البلدة دي، وسبحان الله المكان ده الصين بيبقى ما بين البلد والبلد مسافات شاسعة، يعني ممكن يركب طيارة فين مثلا 5 ساعات ولا حاجة عشان ينتقل من مكان لمكان في نفس البلد. فهنا بينزل مثلا بلدة من البلاد في الصين، هو مش عارف يقعد فيها كام يوم، يعني يحدد كام يوم هيقعد في الإيه في البلدة دي، ده يعتبر إيه متردد. طيب قعد يوم، قعد يومين، قعد 3، قعد 4، هو مش عارف يقعد إمتى لحد ما يخلص الشغل في البلد دي ويبتدي إيه يسافر لبلد تانية برضه يقعد فيها، هو مش معندوش نية أو مفيش فيه لم يحدد الإقامة بتاعته هتبقى كام يوم، لأن ده بيقول لك على حسب الشغل، ممكن أقعد 3 4 أيام، ممكن أقعد 5، ممكن أقعد 6، أنا مش محددة حاجة. طالما أنا مش محددة يبقى إيه يعتبر سفر تردد، ببتدي أقصر في الصلاة، أقصر في الصلاة ده اسمه تردد. لكن بالك وهكذا، طبعا المسافر يعني لو حد يعرف حد يسافر الصين بتبقى الكيفية كده، لأن هو المفروض في كل بلد من الصين بيبقى فيها إيه حاجة معينة هو المسافر ده هيروح عشان يشتري منها حاجة معينة، إمتى هيخلص مش عارف، تردد. خلي بالكوا يبقى ده بياخد بيخسر الصلاة طبعا، هو كان يحدد يوم كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بتاعته صلى الله عليه وسلم هو مسافر ومش عارف هيبقى كام يوم في الغزوة لحد ما تنتهي الغزوة ويرجع، كل ده يعتبر ايه سفر. طبعا هنا بالنسبة للمقيم بيقول لك يعني طبعا هي فيها خلاف، يعني بالنسبة لي انت محددة اقامتك تقيمي كام يوم، فيها خلاف ما بين العلماء، في بيقول لك بيحدد الاقامة ب4 ايام وده الجمهور، او الاقامة 15 يوما او 20 يوم او لا. طبعا وكل بقى دليله، لكن طبعا هنا بالنسبة المعتمد اللي هو ايه 4 ايام فاقل، ليه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ذهب لمكه ومكث فيها 4 ايام يقصر الصلاه، وبعدين اتجه الى ايه سافر الى مين واتمم مناسك الحج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم 4 ايام في مكه يقصر الصلاه، يبقى اذا هنا هو ده المعتمد بالدليل ده، الإقامة تكون 4 أيام فأقل، ده اللي ذهب به أكثر أهل العلم، 4 أيام فيما أقل، ده أنت ناوية تقيمين، يعني ناوية تسافري وتقيمي المدة دي، يبقى كده هتبتدي إيه تقصري الصلاة. طب لو زاد انا ناوي اروح على 5 ايام، لا من الاول مش هقصر الصلاه الا طبعا في طريق السفر، يعني طريق السفر ده يبقى فيه جمع وقصر، يبقى فيه طبعا ناس ممكن تسافر بره، طول ما انا في سفر يبقى ايه هاخد حكم المسافر، اول ما اوصل المكان اللي انا رايحه انا مثلا عارفه مثلا رحلات العمره والحج، أنا عارفة إن أنا رايحة المدينة وهقعد فيها 4 أيام، يبقى كده هقصر الصلاة، ويلزمني طبعا قصر الصلاة والناس على 3 أيام وليالين. طيب بعد كده هروح أقعد في مكة مثلا 7 أيام، يبقى أنا هنا محددة المدة، يبقى من الأول إيه مفيش بقى، لا يلزمني هنا الإيه ما يلزم المسافر، هنا تاخد ايه احكام المقيم. هوصل مكه خلاص بقى مفيش قصر للصلاه، لان انا ناوي اقعد اكتر من 4 ايام، مفيش قصر للصلاه ومفيش بقى مسح على الخفين 3 ايام ولا يومين، هاخد ايه احكام المقيم. وده اللي ذهب اليه اكثر اهل العلم، لأن مدة الإقامة 4 أيام فيما أقل. معايا كده سنة تالتة. طيب بعد كده عندنا حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. طيب هنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه، كان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل، يعني اذا كان سافر كمان، يعني اعتزم السفر، وده كان قبل اذان الظهر. خد بالك من استيفاد النبي سيسافر قبل اذان الظهر، أخر الظهر، لأن هو دلوقتي راكب الدب خلاص كده قبل أذان الظهر، مثلا نقول الساعة 11، إحنا هنا الظهر بيأذن عندنا حوالي الساعة 12، قول الساعة 11 أو 10، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على السفر صلى الله عليه وسلم، بيركب الدب بتاعته وبيأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم، وده بيسمى جمع تأخير، وده كان من هدي صلى الله عليه وسلم. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وفي رواية ثانية صلى الظهر والعصر ثم ركب، وكان في سفر، وكان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتفع. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مسافر سفر طويل، اذا اذن الظهر قبل ما يسافر كان بيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات جمع تقديم، ده بالنسبه للعصر، وبيركب الدابه وبيستمر في السفر بتاعه. لذلك هو هنا السفر طويل، عشان كده جمع، يعني في طريق السفر بيجوز الجمع والقصر، بس هو هنا لسه مقيم في البلده بتاعته، يبقى هيصلي الظهر 4 والعصر 4، لان الظهر اذن وهو لسه في البلد، لسه ما ارتحلش، لسه ما سافرش، يبقى اذن هيصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات لأنه لسه مقيم، بعدين يركب الدابة ويستمر في السفر، بس هو هنا صلى ايه؟ جمع تقديم بس بدون قصر، ده لو الظهر أذن قبل ايه؟ قبل السفر. طيب الظهر لسه ما أذنش، النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة كان بيأخر الظهر إلى إيه؟ إلى العصر، وبيجمع ما بينهم جمع تأخير، بس هنا بيكون إيه بقى؟ جمع وقصر، لأن خد طريق السفر، هيجمع ما بين الظهر والعصر جمع تأخير، وهيقصر لأن هو في طريق سفر. هنا بيقول لك الفروق بين الجمع والقصر كيف هي؟ كيف تبي يفرق بين الجامع وجامع الصلاة وقصر الصلاة؟ أولا التعريف، بيقول لك عن معاذ رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، لأن هنا قلنا إن دي طريق سفر. بالإضافة خد بالك تبوك بعيدة، بعيدة عن المدينة، ومنها مسافر في غزوة، هو مسافر ومش عارف الغزوة هتنتهي إمتى، فده سفر إيه؟ تردد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه بقى؟ بيصلي الظهر والعصر قصر وجمع، والمغرب والعشاء قصر وجمع. طبعا القصر هنا معناه ايه؟ ان الصلاة الرباعية بتبقى ايه؟ ركعتين. وكان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ان الظهر والعصر مع بعض، سواء كان جمع تأخير او جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير، وصلاة الصبح بتبقى لوحدها في الوقت بتاعها، ما كانش بيجمعها مع اي صلاة. طبعا ان صلى الظهر والعصر في وقت الظهر بيسمى جمع تقديم، ان صلى الظهر والعصر في وقت العصر بيسمى جمع تأخير، ان صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب بيسمى جمع تقديم، ان صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء بيسمى جمع ايه؟ تأخير. طيب الحكم من ايه؟ الشرعي. اتفق العلماء على ان قصر الصلاة افضل للمسافر من تمامها، ده يعني اتفاق ما بين العلماء على ان قصر ممكن تقصر الصلاة ده افضل للمسافر. ليه؟ لان سبحان الله يعني في من يرد في كل اسفار النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد عنه ان هو قصر الصلاة، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ان هو اتم الصلاة في الصبح. عشان كده اجماع العلماء عليه ان ايه؟ قصر الصلاة افضل للمسافر. طبعا حتى الحنفية ذهبوا الى وجود قصر الصلاة للمسافر، لكن طبعا هي على استحباب، هي على ايه؟ استحباب كما ذهب الجمهور. طيب هنا عندنا حديث ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وابو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم جميعا. يبقى هنا برضو ابن عمر بيأكد على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قصر الصلاة، وكذلك ابو بكر وكذلك عمر، يبقى ده كان هدي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول ان في اجماع على ايه؟ ان قصر الصلاة افضل للمسافر. طيب ده بالنسبة لقصر الصلاة. طب بالنسبة للجمع، في اجماع من العلماء على ان الحاج في عرفة ومزدلفة بيجمع الصلاة. طبعا انتوا عارفين بالنسبة لعرفة اول ما المغرب بيأذن يبتدي النفر، الحديث بينفروا الى مزدلفة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب رغم انه اذن في عرفة، لكن صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلف، ودي يعني سبحان الله العلماء أجمعوا عليها أن الحاج يجمع ما بين المغرب والعشاء في مزدلفة، ده هنا عليه إجماع من العلماء. واختلفوا بقى في يعني إن الجمع لا يجوز إلا في لا يجوز إلا في إيه؟ إلا في ذلك إيه؟ الناقص فقط، ده عليه إجماع. طيب في غير الناقص؟ لا، في خلاف ما بين العلماء في غير الناقص عرفة مزدلفة، في خلاف ما بين العلماء هل يجوز الجمع في غير المغرب والعشاء في مزدلفة في ما بين عرفة ومزدلفة، ده في خلاف. طبعا الصحيح اللي ذهب إليه الجمهور إن جواز الجمع إذا كان في عذر، طبعا لثبوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير عرفة ومزدلفة، طبعا ده في غير عرفة ومزدلفة لا عليه خلاف، ولكن في إجماع ما بين العلماء على إن ما بين عرفة ومزدلفة ده إيه؟ إجماع من العلماء على الجمع ما بين المغرب والعشاء. طيب، في أسباب المبيحة للجمع والقصر، طبعا هي بيقول لك تعتبر الأسباب اللي بتبيح الجمع أوسع من الأسباب اللي بتبيح القصر، لأن الجمع جائز لكل من المسافر والمقيم، ده الجمع، الجمع ما بين الصلوات بالنسبة للمسافر في طريق السفر فقط، ده الجمع، وكذلك المقيم يجوز له أن يجمع ما بين الصلوات، مثلا مريض وداخل يعمل عملية والعملية هيطول الوقت بتاعها، دخل هو مثلا الساعة مثلا 10 الصبح وهيستمر العملية بتاعته دي لحد مثلا الإيه بعد المغرب أو لحد العصر، كده هيتحط عليه الظهر، يبقى هنا يجوز ليه إن هو إيه يجمع ما بين الظهر والعصر جمع تأخير، واخدين بالكم؟ طب هيجي هو دخل مثلا بعد أذان الظهر، ومش هيخرج إلا المغرب، ده هنا إيه يعني هيقدم صلاة العشاء أسرع العصر وهيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، لأن هو عنده عذر هنا، هو مريض وداخل يعمل عملية، كذلك الدكتور طبعا اللي هيقوم بالعملية دي نفس الفكرة برضه، يعني مش هيسيب المريض ويصلي، لأن طبعا هنا ممكن يؤدي إلى إن المريض ده يموت، لأن طبعا هو يعني بيجري العملية بتاعته، المفروض بتستمر العملية طول الوقت ده، من بالكم؟ يبقى إذا الحالة ديت رغم إن هو مقيم لكن هيجوز إن هو يجمع ما بين الصلاة سواء الظهر والعصر سواء جمع تقديم أو تأخير، وكذلك المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو تأخير، لا ما ينفعش الجمع بين العصر والمغرب، دول ما بيتجمعوش مع بعض أبدا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا بنات؟ شرط يا بنات ان ده يكون واضح بالنسبه لكم، لان بيبقى في اسئله كتير عن الجمع والقصر، ارجو ان الكلام يكون واضح ويكون فاهم كويس، عشان كده بيقول لك ان الجمع يعتبر اوسع من القصر، لان القصر ده بيبقى في السفر فقط، مش حد يعني بيبقى قاعد كده مقيم وقاعد وبيقصر الصلاه، لا، الا اذا كان هيقيم مسافر وهيقيم اقل من 4 ايام، ده بالنسبه للسفر، لكن هنا المقيم والمسافر في بعض حالات يجوز لهم ان هم يجمعوا الصلاة. طيب يقولك وقال الشيخ ابن الاسلام ابن تيميه والقصر سبب السفر خاصه لا يجوز لغير السفر القصر، واما الجمع فسببه الحاجه والعذر، فاذا احتاج اليه جمع في السفر القصير والطويل. وكذلك طبعا هنا جمع في السفر القصير والطويل لو كان هيحتاج، خد بالك لو كان هيحتاج يعني السفر طويل وهيأذن عليا زي ما تكلمنا في الجزئيه الاولانيه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هيسافر ويأذن عليه الظهر قبل السفر والسفر يعني مدته الطويله، يبقى بيجمع الظهر والعصر جمع ايه تقديم، طبعا بيصلى اربعه واربعه لان لسه مقيم. لو شرع في السفر قبل أذان الظهر يبقى إيه؟ يصلي في الطريق الظهر والعصر جمع إيه؟ تأخير، وطبعا يبقى فيه قصر، طبعا لأن السفر بتاعنا إيه؟ بعد كده برضه المغرب والعشاء هكذا، يصلي المغرب والعشاء، طبعا العشاء هيقصر لما تأخير إلى هيصلي جمع تأخير أو جمع إيه تقديم لحد بقى ما يوصل إيه المكان اللي هيوصل. طيب في زيان مثلا هسافر سفر مثلا ثلاث ساعات وأذن عليا الظهر قبل موعد السفر، أصلي الظهر أربع ركعات، أصلي العصر كمان؟ لا. ليه؟ لأن المكان اللي هروحه هيبقى لسه إيه؟ وقت العصر. يعني دلوقتي أنا صليت الظهر وتوجهت للسفر. سفري هيستغرق ثلاث ساعات مثلا. يبقى إذا هنا الظهر بيأذن الساعة 12 تقريبا، يبقى أنا هوصل المكان اللي هروحه قولي مثلا الساعة 3:30 لسه وقت العصر، يبقى مش إيه مش هجمع. طيب هصلي العصر لما أوصل، هصلي قصر ولا هصلي الصلاة كاملة؟ على حسب، لو هقيم أربع أيام فيما أقل يبقى هعمل إيه؟ هقصر، صلاة العصر قصر. لا ده أنا ناوية رايحة أقعد أسبوع، يبقى من الأول مفيش قصر للصلاة. أول ما أوصل أروح مصلية العصر أربع ركعات وأستمر كده، مش هاخد أحكام المسافر. خدي بالك هاخد أحكام المقيم. لكن لو أربع أيام فيما أقل هاخد أحكام الإيه؟ المسافر. من بدري يا بنات ولا ايه؟ من امتى؟ في هنا سؤال من هنا، يعني اذا مدة السفر طويلة تسأليني، هنا هي بتسأل السؤال إذا مدة السفر طويلة أجمع ولا أقصر؟ أجمع ولا أقصر؟ جمع غير القصر يا هنا، جمع غير القصر. أنا يا بنات دلوقتي مدة السفر بتاعتي طويلة، مسافر مثلا من هنا مثلا لجدة طريق البر، ده بيستغرق حوالي 3 ايام او يومين، كل طريق السفر ده هجمع وهقصر، هجمع وهقصر الاثنين، ده طريق سفر وهاخد اجمع وهاخد ايه كمان المسح على الخوفين، يبقى 3 ايام لحد ما اوصل. طيب انا وصلت مكة هقعد اسبوع مثلا، يبقى من بداية وصولي مكة مش هاخد أحكام المسافر، لأن أنا ناوي أقعد وقت محدد وفي نفس الوقت أكثر من 4 أيام. واخدين بالكم؟ يبقى على حسب إيه؟ أنا الوضع بتاعي إيه؟ 4 أيام فيما أقل. لا لا يا سماء، لا حبيبة قلبي، لا. هنا استنوا بس يا بنات، يعني كيف يتم الجمع معلمتي فضلا؟ يعني يصلي 4 ركعات مع بعض يعتبر بكده صلى الضوء؟ لا، مش احنا يا بنات تكلمنا في الاول خالص وقلنا ان بيبقى ركعتين ركعتين، يعني هصلي الظهر ركعتين واسلم، اصلي العصر ركعتين واسلم. شفنا دي كانت اول ما نزلت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الكيفيه، كان ركعتين ركعتين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر 3 سنين في مكة مع الصحابة رضي الله عنهم بيصلوا إيه؟ الظهر ركعتين والعصر ركعتين والإيه والعشاء ركعتين. استمر الحال كده لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، لما هاجر صلى الله عليه وسلم بقيت صلاة السفر هكذا، ولكن إيه؟ أتمت صلاة الإيه؟ الحضر. بقى الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، وبقي المغرب لان ده وتر ايه النهار. والصبح حصل ايه في صلاه الصبح لانها طويله بقيت على ايه كمان. ايه تاني الاسئله؟ خليكي معايا، الجمع ده في طريق السفر فقط، الجمع في طريق السفر فقط بس، هجمع ما بين الصلاه في طريق السفر. لكن انا رحت وكنت في المكان اللي انا فيه 4 ايام او اقل، لو ناويه كده اقعد اي ناويه اقعد 3 سنين، مفيش جمع، في قصر بس. الجمع ده في طريق السفر فقط. لكن طالما انا هناك قاعده في المكان اللي انا مسافر له ده 4 ايام فيما اقل، هقصر بس مفيش جمع. الجمع ده للمسافر يا بنتي بطريق السفر فقط. طيب انا رايحة واقعد مثلا 5 ايام، يبقى ايه؟ لا في قصر ولا في جنب. طب انا رايحة ومش عارفة اقعد كام يوم، ما قررتش، على حسب الحال بعمل ايه؟ ده سفر تردد. طب انا مترددة كده مش عارفة اقعد كام يوم، يبقى هعمل ايه؟ هقصر الصلاه وبرضه مفيش جمع. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجمع وكان بيقصر ليه؟ عشان هو بيتنقل، دي حرب، هو مسافر في طريق سفر، بيعسكر الجيش هنا هيبات، وثاني يوم الصبح رايح فين؟ رايح لمكان تاني. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان طول ما هو في الطريق السفر بيجمع وبيقصر. طيب هيقعد في المكان ده مش عارف كام يوم لحد ما الجيش يرتاح ويبتدي يشوف العدو فين. طالما الجيش كده عسكر بس هو برضه مش عارف يقعد كام يوم، يبقى يبتدي ايه؟ يقصر فقط. طب وبعدين هينتقل تاني، يبقى يجمع ويقصر. طب هيعسكر الجيش، يبقى هيقصر فقط، لان هو هنا يعتبر ايه؟ كده ابتدى في يعني في اقامه، ولكنها ايه؟ متردده. تجمع على قصر اذا اكثر من 4 ايام، مفيش تجمع على قصر. واذا كان اقل من 4 ايام هيبقى قصر فقط، مفيش جمع، جمع في طريق السفر فقط. واذا كانت الصلاه ايه؟ معادها يروح عليك. ايه تاني يا بنات؟ فتحين دلوقتي الاسئله، اسالوا عشان يبقى الموضوع ده واضح عندكم، لان هتلاقي كتير ناس بتسالك عن القصر والجمع، والناس يعني سبحان الله بيطبقوه بطريقه خطا جدا. ناس تقعد قاعده معاكي هي جايه من السفر وناويه تقعد اكثر من 4 ايام، ولكن تلاقيها كمان بتجمع. طب انت بتجمعي الصلاه ليه؟ طب ما انت قاعده اهو، انت نويتي تقعدي اقل من اربع ايام، يبقى انت كده هيلزمك القصر فقط. لكن ليه بتجمعي؟ لا في قاعده عماله تجمع في الصلاه، لا ده ما يجوز لك. الجمع بس في طريق السفر، وانت ماشيه في ايه؟ في طريق السفر فقط. ايه تاني يا بنات؟ طيب.